أنه كان يقتل ابنته ويأكل التمرة ويأكل التمرة، هذه حكايات لا تصح. حكاية أن عمر رضي الله عنه قتل ابنته هذا لا يصح. حكاية أنه كان يعبد التمرة وغير ذلك هذا كله لا يصح. نعم عمر قبل الإسلام نعم معروف أنه كان من عباد الأوثان كغيره من مما لم يسلم إلا بعد ذلك، لكن القصة هذه من قتل ابنته وأنه كان يعبد ابنته هذا لم يثبت.